هي راية الإسلام، راية الدين، هي راية الشريعة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ادخلوا في الإسلام كله وادخلوا فيه كلكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: يأمر الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به، المؤمنين به، المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره. فالله عز وجل يأمرنا أن نأخذ الإسلام كله، أن ندخل في الإسلام كافة، ولكي يتحقق هذا لا بد أن نجعل نحن تعاليم الإسلام هي الموجهة لجميع نواحي الحياة. نحن لا بد أن نجعل تعاليم الإسلام هي الموجهة لجميع نواحي الحياة: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الأدبية، الفنية، التعليمية، الصحية، المعيشية، كل نواحي الحياة توجهها تعاليم الإسلام. أن نجعل تعاليم الإسلام هي القائدة لكل مؤسسات المجتمع. هذه الخطوة مرتبطة ارتباط وثيق وكامل بالخطوة التي قبلها، إيجاد الجيل المسلم. فالجيل المسلم لا يوجد إلا إذا كان الإسلام هو الذي يربي، هو الذي يعلم، هو الذي يثقف، هو الذي يوجه، هو الذي يقود. أن نجعل تعاليم الإسلام هي الموجهة لجميع نواحي الحياة، وهي القائدة لكل مؤسسات المجتمع. فلا يكفي أن تأخذ المحاكم ببعض تعاليم الدين وتهمل بعضها الآخر، كما لا يجوز أن تحكم المحاكم وحدها بقوانين الإسلام. لا يجوز أن تحكم المحاكم وحدها بقوانين الإسلام على حين نجد المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية توجهها أفكار غير إسلامية وقيم غير إسلامية. لأن تعاليم الإسلام كل لا يتجزأ، تعاليم الإسلام كل لا يتجزأ، يسند بعضها بعضا ويكمل أحدها الآخر، والأخذ ببعضها دون البعض يعوق البعض المأخوذ به عن إيتاء ثمراته الكاملة. فإقامة حد الزنا مثلا يفترض وجود مجتمع مسلم ملتزم ييسر طرق الزواج الحلال ويسد طرق الحرام في وجه من تحدثه نفسه. إقامة حد الزنا مثلا يفترض وجود مجتمع مسلم ملتزم ييسر طرق الزواج الحلال ويسد أبواب الحرام في وجه من تحدثه نفسه. فالزواج المبكر وإرخاص المهور وبساطة التأسيس وتقليل نفقات العرس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تطهير المجتمع من المثيرات ودواعي الإغراء من تبرج وتهتك ودعارة الأفلام والمسلسلات والأغاني والفن والأدب الغير مؤدب. فتيسير الحلال من جهة، ومن جهة أخرى سد طرق الحرام، ذلك كله يجعل عقوبة الزاني والزانية في محلها الذي أراده الله تماما. تيسير الحلال وسد طرق الحرام يجعل عقوبة الزاني والزانية في محلها الذي أراده تماما. إنما حينما ينعكس الوضع وتسد طرق الحلال، تسد طرق الحلال ويوضع فيها المعوقات والعثرات ويفتح على الحرام ألف باب وباب، وينشأ الفرد في مجتمع، يجد نفسه في مجتمع يجرئ على الفاحشة ويغريه بالمعصية ثم يعاقبه، قد لا يشعر الفرد بعدالة العقوبة التي أصابته على جريمته كما لا تكون كافية لردعه عن اقتراف الفواحش. مثل ذلك السرقة، فلا يجوز أبدا في منطق العدل الإسلامي أن ننفذ أمر الله عز وجل بقطع يد السارق ونهمل أمره تعالى بإيتاء الزكاة وإقامة التكافل الاجتماعي ومقاومة البطالة، والاهتمام بمحدود الدخل. لقد جاءت آية واحدة في القرآن تأمر بقطع يد السارق، لكن عشرات الآيات تأمر بإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله وإطعام المساكين، وتحذر من كنز المال ومن البخل والشح والتطفيف والربا والميسر، حيث لا يسرق في المجتمع المسلم الحق محتاج أو محروم. فحينما يسود الإسلام المجتمع فيعلم كل جاهل ويطعم كل جائع ويشغل كل عاطل ويؤمن كل خائف وينصر كل مظلوم، فلا يبقى مجال للسرقة إلا من مجرم يستحق العقوبة. بهذين الصورتين يتضح لنا أن العودة إلى الإسلام كله والعمل به من كل جوانبه ضرورة لازمة، لا يجوز التساهل فيها أو التفريط. أخذ الإسلام كله ضرورة لازمة في خطوتنا نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. فيا أخي الحبيب، خذ الإسلام كله بحذافيره، خذ الإسلام كله بحذافيره، بعقائده، بعباداته، بقيمه، بأخلاقه، بعاداته، بتقاليده، بشعائره، بمشاعره، بتصوراته، بقوانينه، بتصوراته، بقوانينه، بتشريعاته، كله كما جاء به رسول الله. خذ الإسلام كله كما جاء به رسول الله وكما بلغه عن الله. ألم يكن صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ ألم يقل له ربه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ألم يقل له ربه ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. حذرنا الله عز وجل، حذرنا ربنا من أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم فيعرضون عن شريعة رب العالمين. حذرنا الله منهم لأنهم لا يرضون لرضاء الله ولا يسخطون لسخط الله، إنما يرضون لرضاء أنفسهم ويسخطون لسخط أنفسهم. فلم يكن قصدهم أن يكون الدين كله لله، ولم يكن قصدهم أن تكون كلمة الله هي العليا، بل يرضون عمن وافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد. أهل الأهواء يرضون عمن وافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ويغضبون على من خالفهم وإن كان محسنا مجتهدا. فمدحوا من لم يمدحه الله ورسوله، وذموا من لم يذمه الله ورسوله، وصارت معاداتهم وموالاتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. وأصل كل بدعة ومنشأ كل معصية اتباع هوى النفس، تقديم هوى النفس على شرع الله عز وجل. أصل كل بدعة ومنشأ كل معصية، وإن هذا لمن أضل الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الأخذ ببعض تعاليم الدين دون البعض الآخر جريمة عظمى يعاتب الله عليها في الدنيا بالخزي وبأشد العذاب في الآخرة. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، لهم الخزي، لهم الذلة والهوان والعار، لهم الفضيحة، خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. فلا بد من الأخذ بالدين كله كما أنزله الله تعالى، كما أنزله الله، وكما دعا إليه رسول الله، وكما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. العودة إلى الإسلام كله كما أنزله الله، وكما دعا إليه رسول الله، وكما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. بذلك ننجح في حياتنا في كل مجالات الحياة، ونتمتع وننتفع حقا بثمرات الدين المباركة في حياتنا الروحية والمادية والفردية والجماعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله أن يستغفره أنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.